مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم. طبعا النادي السينمائي في مدينة صافيتا بالتعاون مع المركز الثقافي في مدينة صافيتا يقيم حفلا تكريميا لفنان الشعب الفنان رفيق إسبيعي. لأنه قامة إبداعية هائلة وهامة خالدة لا تموت، أثرها الإنساني والأخلاقي والحضاري موجودا في نفوس الجميع، أقام نادي صافيتا السينمائي حفلا تكريميا لفنان الشعب رفيق إسبيعي في المركز الثقافي العربي في صافيتا. نكرم كبارنا اللي مرات عم بيروحوا وما عم ياخذوا حقهم، يمكن احيانا ظروف البلد للاسف اللي عم تمر فيها عم بتخلي العالم محبطه وعم تمرق هيك ذكريات بشكل عرضي وما عم ياخذوا حقهم، مع انه هن كل عمرهم يعني جزء من تراثنا صاروا وما بخلوا عن بعطائهم بحياتهم وتركوا بصمه بالفن السوري وبالحضاره السوريه، فنحن حبينا انه ما تمر ذكراهم هيك مرور الكرام. حبينا انه نوصل فكره انه هو حتى لو راح جسديا بس هو بقيان معنا روحيا، فحبيت اني انا مثل شخصيا انه هو عايش ميت جسديا بس عايش بقلوبنا وموجود معنا. فخر كثير كبير لي اني انا مثل هاي الشخصيه، ما بصح لي ابدا اني اتمثل لو بجزء صغير منه. يعني شو ما عملنا لهيك ناس يعني ما مو كافي بصراحه، تكريم كثير ضروري، لازم نضل نذكر كبارنا وهن اكيد اساس يعني الدراما السوريه واساس كل شيء وصلنا له اليوم، ويمكن بهالايام الحرب يمكن ما صار لهم اللي بيليق فيهم، وحبينا نعمل هالذكرى صغيره. يعني هي اكيد برجع بعيد مو من قيمته، بس على القليله نحيي ذكرى ونتذكر سوا مشاهد حلوه من حياته. في فنانين حبوا يشاركوا ما قدروا بسبب ظروف تصوير هلا قبل شهر رمضان معروف عليهم ضغط، فبعثوا لنا مشاركات مشان نعرض لهم اياها، لانه هن كثير بيعتبروا انه تكريم رفيق إسبيعي يشاركوا فيها تكريم لهم. وفي مشاركه من كورال حلم للاطفال رح يغني غنيتين مونولوج للاستاذ رفيق إسبيعي. حبيت شارك لنوصل صوتنا لأبعد محل فينا نوصله، ولحتى ما بيعرف الأستاذ رفيق إسبيعي يعرفه ويعرف قديه منقدره لحنا وقديه منحبه. حبيت شارك بهالتكريم لأنه هو فنان عظيم والله يرحمه. حبيت شارك بهذه الفعالية تكريما لرفيق إسبيعي أبو صياح، فكرنا بالكورال نعمله هذه الحفلة تكريما له لجهوده. هو صانع لتاريخ الفن العظيم الذي نعيشه اليوم، هو من رسم الطريق الصحيح في مجال الدراما السورية والغناء الشعبي، هذا ما أكده حضور الحفل من أصدقائه ومعجبيه. هذا التكريم كتير مهم طبعا، لأنه بخلينا نرجع نستعيد بالذاكرة الأعمال اللي عملها والحياة الفنية ومسيرته الفنية اللي عاشها كلياتها. طبعا نحن بنفتخر بهذا الشيء أكيد. كتير جميل أنه أنتوا عم تكرموا هذا الإنسان، ما حدا نسيه، فهذا اندل فبدل أنه أنتوا أصيلين وهو ابن أصالة وابن ناس سروا أحسانكم. الرحمة لروح الفقيد الفنان الكبير العربي السوري الأستاذ رفيق إسبيعي أبو عام. تكريم حلو، وثاني شيء يعني لازم مثل شخصية مثل هاي شخصية معروفة لازم نحن كل سنة نكرمها، لأنه عطت وأبدعت ولازم حدا ينساها، ضل دائما بالذكرى. الرفيق إسبيعي طبعا ترك اثر كبير بالدراما السوريه، وهذا التكريم له يعني احتفاظ بقيمه الفن بالدراما. صفر يا بابور وخدنا عزب داري بقين من عميل فطور العشاب بلوداري، صفر صفر يا بابور وخدنا عزب داري بقين من عميل فطور العشاب بلوداري. إنها ستة عقود شهدت حضور إسبيعي على مساحة المسرح والإذاعة السورية والتلفزيون والسينما والغناء، جعلت منه مدرسة كبيرة بالفن. من منا لا يعرف أبو صياح زعيم الحارة، قد غاب صوته لكن صداه سيبقى طويلا بذاكرة أجيال من السوريين والعرب. الشعب السوري يحميك دوم بأرواحه بيبديك. الشعب السوري يحميك دوم بأرواحه بيبديك. يا سوريا يا سوريا يا سوريا. ما في يمني مثلك ما في. مثلك ما في. مثلك ما في ابدا ما في. بيمشي مع اخواته صافي ما بيحسوا فيك بغربة. بيحسوا بينك وبينن قربة لانك انت قلب الامة. يا سوريا يا سوريا. مثلك ما في ابدا ما في. بيمشي مع اخواته صافي ما بيحسوا فيك بغربة. بيحسوا بينك وبينن قربة لانك انت قلب الامة. يا سوريا يا سوريا. الشعب السوري بيحميك يدوم بأرواحه بيبديك. الشعب السوري بيحميك يدوم بأرواحه بيبديك. يا سوريا يا سوريا يا سوريا. ما في يمني مثلك ما في. مثلك ما في. ما في يمني مثلك ما في. مثلك ما في. حياتك بتحبي تلمي اخواتك ريتهم سمعانين الكلمه. مستمعي الاعزاء اجدد الترحيب بكم وانتم تتابعون اذاعه امواج اف ام من طرطوس. مستمعي الاعزاء احياء اليوم الكتاب العالمي الذي يصادف في 23 من نيسان يقام اليوم في تمام الساعه 6 مساء فعاليه تقام من قبل جي سي اي. طبعا للمزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليه معي عبر الهاتف الدكتوره لمى حسن عضو في هذه الجمعيه والمشرف على مشروع يوم القراءه والكتاب. دكتوره لمى مساء الخير. مساء النور. يسعد مساكي. اهلا وسهلا. دكتوره لمى اليوم عندكم فعاليه بمناسبه يوم الكتاب العالمي، فياريت تخبرينا اكثر عن هذه الفعاليه، اهميتها واهدافها وشو بتتضمن يعني. يوم الكتاب العالمي ب 23 نيسان من كل عام اقرته اليونسكو عام 1995. ونحن كمحبين للقراءة وعشاق للقراءة دائما بنحس انه بننتمي بهذا اليوم، هيك تكون فرصة للتواصل. يعني نحن كثير عم نفتقد بحياتنا اليومية للتواصل، نقعد نحكي نشوف شو أثر فينا الكتاب، أكثر شيء أثر فينا، أكثر كاتب أثر فينا. وأحيانا صدقي انه اللي بيقرأ وبيتابع بالقراءة في كثير عنده أحيانا منظور مختلف بيتجدد كل فترة وفترة نتيجة كتب عم يقرأها. صحيح. مو بالضرورة هالكتب تكون روايات، ممكن تكون دراسات، ممكن تكون سير ذاتية، ممكن تكون شعر، ممكن تكون كتب علمية، ممكن مقالات. يعني القراءة بكل أشكالها بتنمي الإنسان. فاليوم هاي الفعالية حكون أنا مديرة الحوار حول ما أثر فينا أكثر بالكتاب. الجهة هي جي سي آي طرطوس، الغرفة الفتية الدولية فرع طرطوس، منظمة عالمية موجودة بعدة دول وموجودة بسوريا وموجودة بطرطوس أيضا. وهيدا جزء من فعاليات تانية، مثلا قدمنا مشروع لتمي هير يريد، هو فيديو كمان بيشجع التواصل الثقافي، بنقرأ فيه قصائد مقاطع شعرية باللغات الأصلية بثمان لغات وبنتواصل مع العالم من خلاله، لأن السلام ممكن لما بنعرف بعض ولما بنتواصل. وبنشجع الناس يشاركوا عبر هاشتاج let me hear you read شو قرأوا بغير لغات، أو هني ترجموا شيء بلغتهم سواء هني كتبوا أو لكاتب بيحبوه من لغتهم. يعني هاي الحالة من التواصل الثقافي تكون موجودة. فاليوم كمان عنا بالفعالية توزيع جوائز عبارة عن كتب قدموها سبونسرز، وعنا هيك جلسة كمان كوفي بريك نتحاور فيها نتعرف على بعض. يعني حالة وين راح يكون، وين راح تكون هاي الفعالية؟ هي الفعالية بكفي ورق كمان قدموا لنا المكان مشكورين. العدد محدود طبعا والحجز مسبق، نحن مسكرين الحجز، ولكن الفعالية حتشوفوها أكيد على صفحة الجي سي آي طرطوس، وحتشوفوها بالإعلام شو كيف حتتبلور وحتكون. وهي أكيد كل الموجودين من محبي القراءة أو من محبي النشاط الاجتماعي عموما، وفي معنا كمان ناشطين بالمجتمع بهالمجال، وفي معنا من الشباب، فئة الشباب هي الفئة السائدة، لأنه كمان الغرفة الفتية أعضاء كلهم بين 18 و 40 سنة. حلو. بتشجع المبادرات، لما حدا عنده فكرة، مثلا أنا عندي هاي الفكرة بقدمها، بنشوف شو فينا نجيب رعاة لها، وبتصير على أرض الواقع، بيتطوعوا فيها زملائنا وبتصير على أرض الواقع. اليوم كتير إن شاء الله حتكون فعالية إن شاء الله. هلأ تخبرينا أكثر عن مشروع القراءة والكتابة، في عند أنت يعني دائما متابعة هذا المشروع؟ Let me hear you read. نعم، المشروع هو إجمالا هلأ أنا بتعرفي شاعرة وكاتبة، فهيدا نعم. مجالي، هيدا الشيء اللي بحبه وبعشقه بالحياة، وبنفس الوقت أنه بحاول من خلال المجتمع، من خلال مبادرة مكتبة الأطفال المجانية بالصيدلية، وهلأ صاروا كمان الكبار بصيدليتي الخاصة فتحتها، هلأ عم يستعيروا كمان كتب. فهي تشجيع القراءة هو عن جد هو رسالة بالحياة، سواء كنت موجود ناشط بمكان معين، ولا ناشط بمنظمة، ولا بجمعية، ولا كنت كشخص لحالك، تقدر أنه أنت تقوم بهيدي الرسالة وتقدر أنه تشجع عليها. ممكن كمان الأطفال نحن نهديهم قرطاسية، نهديهم قصص، صدقي بتخلق حالة من المنافسة كثير رائعة. في أولاد ما بتعرف تقرأ، محت أميتها حقيقة والتزمت، صارت تقرأ الحروف كرمال تصير تقرأ قصص. حلو. طيب هي الفكرة، هي العبر اللي عمنا، هو الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو التشجيع على القراءة. تماما، التشجيع على القراءة والاحتفاء بالناس اللي بتحب القراءة. حلو. ونخلق جو انه نحن نجتمع ونتعرف على بعض ونتحاور بشكل انه ننقل خبراتنا، كثير مهم، لانه انت بتخبريني شو اثر فيكي الكتاب، ممكن اسمع كتاب مو سمعانته، ممكن اسمع فكره مو سمعانته، او كاتب او كاتبه ماني عرفاني فيهم، فكمان هي حاله نقل خبرات، وبنفس الوقت كمان بيتعلموا الناس يحكوا قدام الناس. في ناس مثلا تقلي انا ما بدي شارك لانه انا بخجل، لا شاركي، لانه هي مثل دردشه بيني وبينك، يعني هي حاله دردشه، هي حاله بوح بهالمجموعة من بين هالمجموعة من الأشخاص، لحتى كلنا هيك بنطلع بوجبة تكون مشبعة على الروح والعقل بذات الوقت. كل قد ايه بيكون الاجتماع دكتورة لما؟ هلأ اليوم هي المناسبة إحياء ليوم الكتاب العالمي، اليوم المناسبة لهاليوم. نعم. لكن كل فترة وفترة ممكن تنطرح مشاريع جديدة وبيكون في اجتماعات جديدة. وكمان بالغرفة كان عندنا نشاط هيك قريب على هذا الموضوع، هو اسمه conversation skills أو مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية. كنا نحضر فيلم وبعده نتناقش باللغة الإنجليزية. حلو. حول هذا الفيلم، فكمان هيدا النشاط، فهو دائما بيصير هيك نشاطات. وكمان بعد Let Me Hear You Read حنعمل الفيديو اللي خبرتك عنه من شوي، حنعمل جلسات مشان تعرف على الأدب بلغات مختلفة. حلو. مثلا كل مرة بيكون بلغة معينة، مين الأقطاب تبعونا، مين الناس الأبرز فيها، وبنتعرف عليهم، فبتكون كمان بوابة لأنه نتعرف على الأدب من نكهات مختلفة وبشخصيات وبهويات مختلفة. جميل. الهوية المكان يلي بينطلق منه. نعم دكتورة لما، يعني أيضا يعني نحكي عن خططكم، عن برامجكم القادمة، شو في عندكم من برامج، من أفكار، يعني هي ضمن خططكم خلال المرحلة القادمة، شو في عندكم؟ هلأ في عنا مشروع بزنس قادم حيكون له علاقة بتفعيل الشباب، تجهيزهم ليدخلوا بسوق العمل، حيكون هذا مشروع كبير. وعنا دائما في مشاريع بتنطرح بخصوص روح التطوع، حيكون في كمان مشاريع بتدعم روح التطوع. دائما في قطاعات مختلفة، يعني بتتميز غرفة الفتية بالتنظيم انه في قطاعات، في قطاع افراد، قطاع مجتمع. في كمان ماشي معنا برنامج اسمه Teach to Reach، منعلم فيه اللغة الإنجليزية مجانا، أنا كمان من المتطوعين فيه، منعلم فيه أطفال لغة إنجليزية مجانا من هاجون، يعني تقريبا هلأ كمان هذا من البرامج الماشية واللي حيخلص قريبا عن نهاية المدارس. ومن كمان في مشاريع السابقة، يعني اللي كانت بالعام الماضي، في عنا كان مسابقة بالخطابة باللغة الإنجليزية بيوم العدالة الاجتماعية، وكان عنا كمان يلا نغني تنمية مواهب للأطفال. حلو. بالغناء، وكان عنا كرنفال الرمل كمان، الأطفال تعلموا هيك أعمال يدوية وشغلات حلوة، بالشغل بالصلصال، الشغل بالرمل، كان في هيك يعني هيدا التجمعات الحلوة. الله يعطيكم العافية. جميل، الله يعطيكم العافية. كلمة أخيرة دكتورة لما، بتحب تضيفي شيء؟ حب أتشكرك أول شيء الصباح على إضاءتك على الفعالية، وبحب أتشكر كل الناس يلي ساهموا بأنه الفعالية تأخذ حقها، وبحب أنه كمان حي كل القراء بكل مكان، والكتاب هو عن جد بحر، هو نحن الألوان الصيف لما بتجتمع بتخلق اللون الأبيض، وعقلنا بيكون بأقصى درجات النصاعة تبعه، بيكون ناصع أكثر شيء ومضوي أكثر شيء لما نحن نخليه يحمل ألوان الصيف كلها، نكبر نحن ونقدر نقدم لمجتمعنا أكثر. أنا بتشكرك الشاعرة والأديبة دكتورة لما حسن، شكرا لك، بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. شكرا يا هلا. بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، صديقة صارت حبيبة لكنها قصة غريبة، إنسان كانت حبيبي يا ترى، يا ترى بترجع صديقة. سمعناها كل الكتب اللي قريناها، كل الاخبار اللي سمعناها، ما فيها قصة احباب بعد الخلف رجعوا اصحاب. كل الكتب اللي قريناها، كل الاخبار اللي سمعناها، كل الكتب. مستمعي الأعزاء، تتواصل في محافظة طرطوس حملة التلقيح الوطنية حول هذه الحملة وأهميتها وأهدافها في هذا التقرير. بالتعاون بين مديرية الصحة ومنظمة اليونيسيف وبالتشاركية مع منظمة شبيبة الثورة في طرطوس، انطلقت حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر من 18 حتى 27 من هذا الشهر، حيث ستشمل جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات. تهدف هذه الحملة لتغطية بعض التسربات المتوقعة والمفترضة التي تأتي ضمن ظروف كل أسرة وكل عائلة وكل قرية، تهدف إلى تغطية، نقوم بتأمين كافة اللقاحات ضمن المسجلة ضمن اللقاح الوطني في كافة المراكز الصحية، مستهدفة كافة الأطفال الذين يخضعون لبرنامج التلقيح الوطني وفق معيار واضح وبرامج واضحة، فريق مدرب بشكل جيد تلاحظونه، اللقاحات موجودة ومتوفرة ومن أفضل اللقاحات العالمية ومجانية. إن تشاركيتنا اليوم مع اتحاد شبيبة الثورة في هذه المنطقة الغالية على قلبنا من سوريا يعبر عن مدى التشاركية التي نحتاجها كي نوصل رسائلنا الصحية إلى مواطنين. نتشارك اليوم نحن ومديرية الصحة في طرطوس في هذه الحملة الوطنية للقاح، ونعتبر حقيقة أن مشاركتنا هي أيضا تأتي في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي والوطني لدى جيل الشباب والتشاركي ما بيننا وما بين الجهات الحكومية لتعزيز هذا العمل الوطني. هاي الحملة انطلقت من 18 ل27 شهر، بتستهدف أطفال دون 5 سنوات، الأطفال المتسربين من اللقاحات المستحقة السابقة، بالإضافة للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال. طبعا كل قطاع، كل مركز صحي له قطاع بيغطيه. نحن بالنسبة لنا مثلا الهدف التلقيح هو 412 طفل، وبنسعى دائما ما نعمل مسح كامل للمنطقة والقطاع الجغرافي اللي احنا منغطيه. المراكز الصحية بدأت باستقبال الأهالي لإعطاء اللقاح لأبنائهم بعد إخبارهم عن طريق النقط الصحية في مناطقهم بأوقات الحملة. من صبايا اللقاح مروا على بيوتنا عطوا، قالوا لنا في لقاح، وجبت اولادي مشان لقاح، مشان الشيء اللي قدام يستفادوا منه. عرفنا من بنات المستوصف انه في لقاح. انت مسابره على اللقاحات؟ ايه اكيد، كل اللقاح. يعني انت بتترقبي حمله اللقاح كل حمله بحملتها؟ اكيد اكيد، ولا لقاح فاته كلن اخذيته. طيب اللقاح شو بيشعركم انتم الاهالي؟ ضمان لصحه طفلنا، يعني امان له صحيا يعني، وقاي من كل الأمراض ومن كل المشاكل بتصير معه مستقبلاً. مديرية الصحة تحاول جاهدة في أن تكون هذه الحملة شاملة وعامة لجميع الأطفال والمتسربين سابقا من الوافدين لكي يتم تحصينهم ضد مرض شلل الأطفال. مش طبيعي شو بحبك باسمك عم ضلم هالوس عم بوعد بيعز الليل شوفك إذا عم تتنفس ومطرح ما بتدعس شو بخافي شدك دبوس مروس واللي بيصيبك بالعين إن شاء الله بعينه يتقوص وقالوا تعرف شو بحبك وعد فارقني بربك وحتى ما اشتاقلك يوم الله ياخدني قبلك قالوا تعرف شو بحبك وعد فارقني بربك. محافظة طرطوس أقام منتدى طرطوس الثقافي بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في طرطوس نشاط أدبي وفني. هذا المنتدى يهدف إلى تنمية المواهب ورعايتها. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. لاكتشاف المواهب وسبل تطويرها والبحث عن الشباب الموهوبين وتدريبهم وتطوير إبداعاتهم، نظم المركز الثقافي في طرطوس بالتعاون مع منتدى طرطوس الثقافي نشاطا أدبيا تضمن فقرات فنية وغنائية وحوارية وأدبية. نحن في منتدى طرطوس الثقافي رعاية المواهب مهمة ومسؤولية ويمكن أقول الهاجس لأفراد المنتدى. لدينا كثير من مواهب الشابة من موسيقى لكتابة لإبداع إلقاء لغناء. على مدى أكثر من عام قمنا بنشاطات متعددة بما فيها قادمة ستكون حتى المسرح. ما يهم في هذا اليوم تماما هو عملية لقاء حوار مفتوح ما بيننا وبين الأهالي أو المدربين أو المدرسين أو حتى الشباب الموهوبين أو من لديه طموح ولم يعرف حتى الآن ما هو المنتدى الثقافي. نحن نقوم على رعاية ما يمكن ليتقدم لمستقبل أفضل، طبعا من باب أساسي أن النمو الموهبي أو إظهار الموهبي يعطينا ثقة بالنفس للشاب، يعطي ثقة بالآخرين، يعطي انتماء للأرض للوطن للجماعة. هذه نقطة مهمة جدا. تعالي فكل الليالي سواء وفي الليل كم تستباح القلوب. تعالي على ورد هذه الدموع ومدي صباحات قلب يذوب. تعالي فعيناك نرجستان تفتحتا في زمان. وأغنى الشاعر علي عيسى المنتدى بقصيدة بعنوان همسات وتحمل الطابع الوجداني، وقدم عدد من الشباب اليافعين فقرات غنائية جميلة، واختتم المنتدى بتوقيع كتاب للشاب علي داود بعنوان أبيض وأسود، والذي يحكي مجموعة من الخواطر التي تتعلق برؤية الناس للحياة وتأثيرها الإيجابي والسلبي على متابعة أيامهم. أنا اليوم مشارك بقصيدة، أنا بإدارة منتدى طرطوس الثقافي، طبعاً بفتخر بهالمنتدى اللي تأسس قبل ما أنوجد، أنا شاركت فيه وبعدين انتقلت للإدارة. إحنا هدفنا نرتقي بالثقافة وجايين اليوم يعني نوع من المشاركة اللطيفة لا أكثر ولا أقل، وجايين نسمع الآخرين، نسمع اقتراحاتين حتى انتقاداتين، أي شيء شو فيهن يفيدونا نحن جاهزين نسمعه. هلا الكتاب هو كتاب اجتماعي بيحكي عن شغلات أساسية بالحياة، شو تأثيرها الإيجابي والسلبي على حياة الفرد والمجتمع وغيره يعني، ولكل فكرة من الأفكار الموجودة بالكتاب في قصة من الحياة واقعية توصف هاي النموذج أو الحالة المعينة. وبالكتاب كمان في رسالة صغيرة يعني بتندرج تحت إنه رسالة توعية، يعني اللي بيقرأ الكتاب هو بيفهمه. بس إن إقامة هذه الفعاليات والمنتديات تهدف إلى استقطاب ورعاية المواهب الشابة ودعمها وتشجيعها على الاستمرار والإبداع. بالعربي ودغري.